بسم الله الرحمن الرحيم الذي تقدست عن الأشياء ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة موجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية موصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بالكاف والنون وبذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج الموحدون هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شفيع الأمة خير الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، وبالسلام نبدأ، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل هذه الصلاة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات أنور بدءا من الآية 75 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. السلام يا سلام، امال ايه؟ الجزاء من جنس العمل. الله يرحمك يا ابو امر. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. عليك. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. عليك يا مشفى أنور، ربنا يحفظك يا رب. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. عليك يا عم أنور، الله يرحمك يا ابو أنور. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس وإسماعيل

فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. عليك يا عم الشيخ أنور الله يكرمك. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وبالقسط من القائمين يا رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع آيات بينات من آي الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وكانت مما تيسر من سورة آل عمران، وكانت خير استهلال لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. اللهم إنا نسألك توفيق أهل طاعتك وأعمال أهل يقينك ومناصحة أهل توبتك وعزم أهل صبرك وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخشاك في الغيب وفي الحضر. اللهم آمين.